رجح مذهب الصديق ومن وافقه من الصحابة أن الجد يقوم مقام الأبي فيحجب الإخوة أشقاء أو لأب كما يحجب الإخوة لأم. وقال ابن القيم من قال بقولهم من قال بقول الصديق ومن وافقه في عدم توريث الإخوة مع الجد من قال بقولهم فهو أسعد الناس بالنص والإجماع والقياس. وقد قال إن الله تبارك وتعالى سمى الأجداد آباء فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كم بيننا وبين أمنا حواء وأبينا آدم فجعلهم الله أبوين لنا. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم فجعله أبا لنا. وقال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فجعل أجداده آباء له. وكان ابن عباس يقول ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. زيد بن ثابت كان يقول بتوريثه توريث الإخوة مع الجد ولا يقول ولا يجعلك الأب. فكان ابن عباس يقول ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فأنتم تعلمون أنه سبق القول بأن الإجماع منعقد على أن الابن الابن يقوم مقام الإيه؟ الابن. وبنت البنت الابن تقوم مقام الإيه؟ البنت. فكان ابن عباس يقول ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. فهذا خلاصة هذه المسألة اللي هي مسألة الجد والإخوة. الراجح فيها مذهب الصديق خليفة الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وافق من الصحابة أن الجد أب فلا يرث الإخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم لا يرثون مع الجد يحجبهم. وبناء عليه قد جرى الرحبي رحمه الله على القول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد وجعل له معهم أحوالا نستغني عنها باعتقادنا أنها مرجوحة وأن الراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد. لكن انتبه التجرع على الفتية مذموم مطلقا فما بالك بالتجرع على الفتية في المواريث والفرائض. فانتبه لهذا لا تقف ما ليس لك به علم ولا تقض في مسائل خلافية تتعلق بحقوق الناس واترك هذا الأمر يفصل فيه القضاء. مسائل المواريث ومسائل الطلاق ونحوهما لا تتكلم فيه لا تتكلم فيها اتركها للقضاء يقول فيها قوله. فقد تقول أنت بما تعلمت من الراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد فتحجبهم ولكنهم يتنازعون ويختلفون فيرجعون إلى القضاء فيورثهم مثلا. فأنت لا تفتي ما دمت لم تتأهل للفتية واحذر كل الحذر من الفتية في الطلاق والمواريث أو فيما يقال في الأحوال الشخصية مطلقا. قال الإمام علي رضي الله عنه من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. قال الإمام علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. والجراثيم جمع جرثومة، والجرثومة هي الحجارة المحماة، أو الجراثيم هي الحجارة المحمية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سلوني عن عضلكم، سلوني عن عضلكم، أي المعضلات من مسائلكم ومشاكلكم، واتركوني من الجد. يعني أي مشكلة صعبة عليكم يسألون عنها، بس ما تسألونيش عن الجد. ده كلام مسعود، يبقى أنت هتروح فين بقى؟ ولما طعن عمر رضي الله عنه قال: احفظوا عني ثلاثة، احفظوا عني ثلاثة، لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. لما طعن عمر رضي الله عنه قال: احفظوا عني ثلاثة مسائل، إني لا أقول في الجد شيئا، يرث ما يرث ما مليش دعوة، مليش فيها رأي، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. هذه مسألة الجد والإيه والإخوة، وهو باب من أبواب المواريث. جرى الرحبي على القول المرجوح في توريث الإخوة مع الإيه مع الجد، وبين أحواله كما قلت: ما دمنا اعتقدنا رجحانها فنتركها ولا نخوض فيها. ونكتفي هذا الباب الآن، لأننا سنقف على باب هو الأصل أو المهم في المسألة، هو باب الحساب. بعد معرفة الفرائض والعصبة، ومن يرث ومن لا يرث، ومن يحجب ومن لا يحجب، ومن يحجب ولا يحجب، إلى آخر ما ذكرنا، عايزين بقى عملية الحساب. احنا قلنا ان احنا في عملية المواريث نحتاج الى علم الايه، الى علم الحساب، كيف نحسب بقى المواريث دائيا. هذا الباب بقى ان شاء الله ندرسه الاسبوع القادم باذن الله عز وجل.